إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته، ونرطب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الجاثية يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم تجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه وَالنُّبُوَّةَ خلقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وخلق الله السماء يميتكم ثم يجمعكم والساعة لا ريب فيها